بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قدرت وقضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت إلهنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. هب لنا عملا صالحا حي يقربنا إليك، لا تجعل حوائجنا يا مولانا إلا إليك، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم أوصلنا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك ودلنا بك عليك. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب، ولا تحجبنا عنك بقبائح العيوب، يا غنيا عن التفسير، يا من عليه العسير يسير، يا من عليه العسير يسير، يا من عليه العسير يسير. نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك ما لا يعسر عليك، أمرتنا فقصرنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. لا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا الله اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا والصحة والعافية ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين برحمتك الواسعة عمنا. اللهم بحرمة ختم القرآن العظيم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، واكفنا اللهم اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا، نلقاك وأنت راض عنا، نلقاك وأنت راض عنا، نلقاك وأنت راض عنا. إلهنا إلهنا إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. اللهم بحرمة ختم القرآن العظيم يا أرحم الراحمين ارض علينا رضاء لا سخط بعده يا رب العالمين. ارض عن آبائنا، ارض عن أمهاتنا، ارض عن أزواجنا، ارض عن إخواننا، ارض عن أخواتنا، ارض عن ذرياتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وأرضنا وارض عنا، وأرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، يا رحيم يا ودود، يا رحيم يا ودود. أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى، أكرمنا بالتقوى يا أرحم الراحمين، أكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين، يا هادي المضلين، يا راحم المذنبين، يا راحم المذنبين، يا راحم المذنبين، ومقيل عثرات العاثرين، ومقيل عثرات العاثرين. يا من إذا قلت يا مولاي لباني، وقال تعالى فإن العفو من شاني، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم المذنبين، ومقيل عثرات العاثرين. ارحم عبيدك ذوي الخطر العظيم، ارحم عبيدك ذوي الخطر العظيم، والمسلمين كلهم أجمعين، إنك ترى ما نزل بهم يا رب العالمين يا رب العالمين. اجعلنا مع الأخيار المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا صريخ المكروبين، يا صريخ المكروبين، يا صريخ المكروبين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا مجيب السائلين، يا قابل التائبين، يا قابل التائبين، يا قابل التائبين. ألست قلت في كتابك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يا غفور يا غفور يا رحيم، يا غفور يا رحيم، يا غفور يا رحيم. بحرمة ختم القرآن العظيم اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا يا غفور يا رحيم، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته يا أرحم الراحمين. بحرمة ختم القرآن العظيم، بحرمة ختم القرآن العظيم، اشف لنا مرضانا، عاف لنا مبتلانا، اللهم ارفعهم إلى العافية، وامسح عليهم بيمينك الشافية، والعافية بحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أرحم الراحمين اشف لنا مرضانا، عاف لنا مبتلانا، أصلح لنا أحيانا، ارحم لنا موتانا، بلغ فيما يرضيك آمالنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نقسم عليك يا الله، نقسم عليك إلا غفرت لنا، نقسم عليك إلا غفرت لنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين، بحرمة ختم القرآن العظيم، تقبل منا صيامنا، تقبل منا صيامنا، تقبل منا قيامنا، تقبل منا قرآننا، تقبل منا قرآننا، تقبل منا ركوعنا، تقبل منا سجودنا، تقبل منا أذكارنا، تقبل منا دعواتنا. لا تضرب بذلك وجوهنا، أنت الذي وفقتنا وأنت الذي أكرمتنا. يا إلهنا يا عظيمنا يا سيدنا يا مولانا يا مولانا يا مولانا، أنت رجانا، أنت عظيمنا، أنت سيدنا، أنت تطعمنا، أنت تسقينا، أنت تحيينا، أنت تميتنا. اللهم اقبلنا عندك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين، بحرمة ختم القرآن العظيم. يسر لنا أمورنا، اقض لنا حوائجنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات، يا تردنا خائبين، وقفنا على أعتابك متذللين، وحياتك لا نسأل غيرك يا الله يا أرحم الراحمين، وحياتك لا نركع إلا لك، وحياتك لا نسجد إلا لك، نحن عبيدك يا الله يا الله يا الله يا الله، يا غفور يا الله، يا رحيم يا الله، يا كريم يا الله. سبحانك ما أكرمك على عبادك يا الله، سبحانك ما أحلمك يا الله، سبحانك ما أحلمك على عبادك يا الله. يا حليم يا حليم يا حليم يا حليم يا حليم، سبحانك ما عصيناك حين عصيناك استخفافا بحقك، ولكن لسابقة سبقت بعلمك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك، ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. إلهنا لسنا للفردوس أهلا، ولا نقوى على نار الجحيم، فهب لنا مغفرة ورحمة، إنك غافر الذنب العظيم. يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله، اللهم أبدل سيئاتنا حسنات، اللهم أبدل سيئاتنا حسنات، بكرمك وحلمك يا حليم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث من السماء يا غياث أغياث المستغيثين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا بحرمة ختم القرآن العظيم. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، لا تعاملنا بأعمالنا، لا تهلكنا بسيئاتنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا يا رب العالمين، يا رب العالمين. إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. وعجلت إليك ربي لترضى. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك ولا تجعله سائقنا إلى نيرانك. اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، اجعله حجة لنا لا تجعله حجة علينا. شفع القرآن فينا، شفع القرآن فينا، شفع القرآن فينا، شفع نبيك فينا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. بلغ نبينا منا السلام يا رحيم ويا رحمن، بلغ نبينا منا السلام يا رحيم ويا رحمن. اللهم بحرمة ختم القرآن العظيم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه وشوقاه لإخواني، يا شوقاه لإخواني. اللهم أوردنا حوضه، فقد اشتقنا إليه، فقد اشتقنا إليه، وحياتك اشتقنا إليه. اللهم بلغه منا السلام، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها، لا نظمأ بعدها أبدا، حتى ندخل بمعيته الجنة. اللهم اجعله مقبلا علينا ولا تجعله مدبرا عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع لهم مدخلهم ومد لهم في قبورهم مد أبصارهم وجاف الأرض عن جنبيهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ارحمنا إذا غسلونا، ارحمنا إذا كفنونا، ارحمنا إذا وارونا التراب وذهب عنا الأحباب وما لنا أنيس إلا أنت يا رب العالمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعلها حفرة من حفر النار. نوِّر قبورنا بالقرآن، نوِّر قبورنا بالقرآن، نوِّر قبورنا بالقرآن يا أرحم الراحمين. ارحمنا إذا وقفنا بين يديك، اللهم ارحمنا واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا بين يديك، ارحمنا بين يديك يا رب العالمين يا رب العالمين. ارحمنا إذا وقفنا بين يديك، اللهم لا تعذبنا، اللهم إنك غني عن حسابنا، اللهم إنك غني عن عذابنا، فلا تعذبنا يا رب العالمين يا رب العالمين. بحرمة ختم القرآن العظيم، أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين، أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في العراق وفي فلسطين، اللهم كن مع إخواننا في فلسطين كلهم عونا ومعينا، حاميا ناصرا ساترا شافيا وأمينا. اللهم أدخل الفرح والسرور على قلوبهم يا رب العالمين. ارحم شهداءهم، ارحم أمواتهم وتقبل شهداءهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عراة فاحملهم، وإنهم جياع فأطعمهم يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود ودمر الأمريكان، خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم عبرة لمن يعتبر. اجعل نيرانهم في صدورهم، واجعل نيرانهم في صدورهم. اللهم لا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، لا تبقي منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. الله ولي الذين آمنوا، والكافرين لا مولى لهم. اللهم دمرهم، اللهم لا تعلي لهم راية، اللهم لا تعلي لهم راية، اللهم نكس أعلامهم، اللهم نكس أعلامهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مولانا يا رجانا يا سميع يا قريب يا مجيب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة. نقسم عليك أن تجعل كيد من كادنا في نحره، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدنا مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحقك ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أقلل عددهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمال، وقل أيديهم واشتد على قلوبهم ولا تبلغهم من المسلمين الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا يا رب العالمين يا رب العالمين. بحرمة ختم القرآن العظيم بحرمة ختم القرآن العظيم. يا من أجاب نوحا في قومه ويا من نصر إبراهيم على أعدائه ويا من رد يوسف على يعقوب. يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألنا. نقسم عليك أن تعطينا ما سألنا يا أرحم الراحمين. أعطنا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله. عدت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تردنا خائبين لا تردنا مطرودين. كل منا له حاجات كل منا له حاجات. الكل يبتغي رضاك الكل يبتغي رضاك. أرضيت علينا يا ربنا أرضيت علينا يا إلهنا. نسألك رضاك نسألك رضاك نسألك رضاك نسألك رضاك. نقسم عليك أن ترضى علينا. اللهم ارضى علينا بحرمة ختم القرآن العظيم. ارضى علينا ارضى عن مشايخنا. اللهم اجزهم عنا خيرا. اللهم اجز مشايخنا عنا خيرا. فقد علمونا وأدبونا وربونا. اللهم اجزهم عنا خيرا. اللهم مدهم بإمداداتك وأفض علينا وعليهم من بركاتك ورحماتك. اللهم احمهم بحماك احمهم بحماك احمهم بحماك. احمهم من شر الحاسدين احمهم من شر الحاقدين. اكلأهم بعنايتك وتولنا وإياهم برعايتك. احفظنا بحفظك وتداركنا بألطافك الخفية ونجنا والمسلمين من كل بلاء وبلية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا الله. هذه الأكف رفعت إليك وذرفت الدموع بين يديك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أقبلتنا يا إلهنا أرضيت عنا يا إلهنا أرضيت قرآننا. اللهم تقبل منا على ما فينا. لا تطردنا عن بابك لا تطردنا من جنابك. اللهم اقبلنا على تقصيرنا واقبلنا على ضعفنا إكراما لسيدنا محمد. اقبلنا عندك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أكرم إخواننا أكرم أحبابنا أعطهم سؤلهم يسر أمورهم اقضي حوائجهم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا قريبا غير بعيد يا قريبا غير بعيد يا قريبا غير بعيد. ألست قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم. الله اللهم هذا الدعاء كما أمرتنا، استجب لنا كما وعدتنا، استجب لنا كما وعدتنا، استجب لنا كما وعدتنا، استجب لنا كما وعدتنا، بكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا، ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اجزهم عنا خيرا، وبارك لنا في حياتهم، ورضهم عنا يا رب العالمين، وأكرمهم وزد في إكرامهم، واجعلنا في صحائف أعمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.